الفقير المحسن. المكتبة الزرقاء، تأليف محمد عطية الأبراشي، وبصوت أهيل عواد. كان لأحد الفقراء ثلاث بنات يغزلن القطن، فيبيعه أبوهن في السوق ويشتري من ثمنه قطنا جديدا، وينفق الباقي في شراء طعام لبناته الثلاث. وفي يوم ذهب الأب الفقير إلى السوق، فقابله رجل مسكين وشكى إليه فقره، فأشفق عليه وأعطاه ثمن الغزل كله. ثم رجع الأب إلى بناته من غير قطن ولا طعام، فقالت له واحدة منهن: ماذا نصنع الآن يا أبي؟ وليس في المنزل شيء يستحق أن نبيعه لنشتري بثمنه طعاما وقطنا. وبعد البحث وجدت الفتاة في المنزل طبقا قديما وجرة قديمة، فأخذهما الأب وذهب بهما إلى السوق ليبيعهما، فوجد أن الناس قد خرجوا من السوق ولم يبقى إلا صياد كانت معه سمكة واحدة. فقال له الصياد: نحن الآن شركاء في الفقر والهم، فهل تبيعني ما عندك على أن أبيعك ما عندي؟ فرضي الأب وأعطاه الجرة والطبق وأخذ منه السمكة. ثم رجع الأب إلى منزله، ولما رأت البنات السمكة أخذنها لتنظيفها، فوجدنا في بطنها لؤلؤة كبيرة ثمينة، فسرت البنات سرورا كثيرا وأخبرنا الأب بذلك. فقال: إن كانت اللؤلؤة مثقوبة فهي ليست لكن يا بناتي، وإن كانت غير مثقوبة فهي رزق حلال قد أرسله الله إليكن. وفي الصباح عرض الأب اللؤلؤة على بعض التجار، فأخبروه بأنها غير مثقوبة وهي تساوي آلافا من الجنيهات، ثم اشتراها واحد منهم وأخذ الأب المال إلى منزله. ولكن قبل أن يصل إلى المنزل أتاه سائل مسكين في الطريق يقول له: أعطني مما أعطاك الله. فقال الأب: كنت بالأمس فقيرا مثلك، فخذ نصف هذا المال. ولكن السائل سرعان ما تغيرت صورته في الحال، وقال للفقير المحسن: إنني ملاك من السماء أرسلني الله لأمتحنك، فخلي ما لك لك، واشكر لله ما أعطاك. وعاش الأب بعد ذلك مع بناته عيشة سعيدة هادئة.